الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: في رفعه الفاعل في ذي الأربعة وبعد الاستفهام والنفي ساعة، تقول ما فيه ارتياب فارتياب، فاعل فيه إذ عن استقر نب، أو مبتدا وخبر قد سبق، ولخفش الوجهان عنه أطلق، والظرف كالمجرور في التعلق وغيره من الفصول السبق. هذه هي المسألة الرابعة من مسائل الباب الثاني المتعلق بالجار والمجرور والظرف. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن الجار والمجرور يرفع الفاعل في هذه الأبواب الأربعة السابقة، وهي باب الخبر والحال والنعت والصلة، في رفعه الفاعل في ذي الأربعة وبعد الاستفهام والنفي سعة، أي في رفع المجرور الفاعل في هذه المواضع الأربعة التي هي الحال والخبر والصلة والصفة، وكذلك بعد الاستفهام وبعد النفي سعة، أي جواز، يعني أنه يجوز أن يرفع الجار والمجرور فاعلا إذا وقع حالا، أي إذا وقع المجرور حالا أو صفة أو خبرا أو صلة، أو وقع بعد الاستفهام أو بعد النفي. فهذه ستة مواضع يجوز فيها أن يرفع المجرور الفاعل. أولها الخبر، أي إذا كان الجار والمجرور في محل الخبر، كقولنا زيد له درهم، فزيد مبتدأ وله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر كما سبق، والتقدير زيد كائن له أو ثابت له أو مستقر له أو حاصل له، ودرهم فاعل بالمجرور. ومثل الناظم لذلك بقوله: تقول ما فيه ارتياب، تقول ما فيه ارتياب، وهذا مثال للمجرور الرافع للفاعل في وقوعه، أي في حالة وقوعه بعد النفي. ما فيه ارتياب، أي ما فيه شك. فارتياب فاعل فيه، أي كلمة ارتياب فاعل فيه، أي فاعل المجرور. إذ عن استقر ناب، أي لأن المجرور ناب عن الفعل وهو استقر المحذوف، إذ عن استقر ناب، فيجوز أن يكون ارتياب فاعلا بالمجرور لأن المجرور هنا وقع بعد النفي. أو مبتدا وخبر قد سبق، أي ويجوز أيضا أن يكون مبتدأ مؤخرا، أن يكون ارتياب مبتدأ مؤخرا، وخبر قد سبق، أي والخبر هو المجرور السابق، فيكون المجرور حينئذ متعلقا بمحذوف خبر مقدم. والأخفش الوجهان عنه أطلق، أي الأخفش أطلق عنه الوجهان، سواء وقع المجرور في هذه المواضع الستة أو لم يقع فيها. نأتي الآن ببعض الأمثلة. قال الله تبارك وتعالى: أفي الله شك، ففي الله جار ومجرور وقع بعد الاستفهام، وشك يجوز أن يكون فاعلا بالمجرور ويجوز أن يكون مبتدأ مؤخرا والمجرور حينئذ خبر مقدم. ومن أمثلة ذلك أن نقول مثلا: جاء الذي عليه عمامة، جاء الذي عليه عمامة، فجاء فعل ماض والذي فاعل مبني لأنه اسم موصول، وعليه جار ومجرور متعلق بفعل محذوف لا محل له لأنه صلة الموصول، أي جاء الذي استقرت عليه أو ثبتت عليه أو حصلت عليه، وعمامة فاعل بالمجرور. ويجوز أن يكون عليه جارا ومجرورا متعلقا بمحذوف خبر مقدم وعمامة مبتدأ مؤخر، والجملة حينئذ لا محل لها لأنها صلة الموصول. جاء زيد عليه جبة، فعليه يجوز أن يكون متعلقا بمحذوف وجوبا وهو في محل نصب على أنه حال، أي جاء زيد حال كونه عليه، وجبة فاعل بالمجرور. ويجوز أن يكون عليه جارا ومجرورا متعلقا بمحذوف خبر مقدم وجبة مبتدأ مؤخر، والجملة حينئذ هي التي تكون في محل نصب على أنها حال. ونقول مثلا أمامي طالب بيده جوال، أمامي طالب بيده جوال. فأمامي ظرف مكان متعلق بخبر مقدم، والياء ياء المتكلم مضاف إليه، وطالب مبتدأ مؤخر وهو نكرة. وفي يده جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا وهو في محل رفع على أنه نعت لطالب، أي طالب كائن في يده أو مستقر في يده أو ثابت في يده. وجوال حينئذ يكون فاعلا بالمجرور. ويجوز أن يكون في يده جارا ومجرورا متعلقا بخبر مقدم وجوال مبتدأ مؤخر. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله في رفعه الفاعل في ذي الأربعة وبعد الاستفهام والنفي ساعة، تقول ما فيه ارتياب فارتياب فاعل فيه إذ عن استقر ناب أو مبتدا، يعني يجوز أن يكون ذلك الاسم المرفوع بعد المجرور فاعلا بالمجرور، ويجوز أن يكون مبتدا مؤخرا وخبره هو المجرور السابق أو مبتدا وخبر قد سبق. والأخفش الوجهان عنه أطلقا، يعني أن الأخفش يجيز ذلك في كل مجرور وقع بعده اسم مرفوع، سواء كان ذلك المجرور حالا أو صفة أو خبرا أو صلة تقدم عليه الاستفهام أو النفي أو لم يتقدم عليه شيء، يعني سواء كان بعبارة نحوية، سواء كان ذلك المجرور معتمدا أو لم يكن معتمدا، والاعتماد إما أن يكون على الحال أو على الخبر أو على الصلة أو على الصفة أو على الاستفهام أو على النفي. فالأخفش وكذلك الكوفي كما قال المجردي، والأخفش والكوفي في ذاك أسجل. الأخفش والكوفيون مذهبهم أنه يجوز أن يرفع المجرور فاعلا مطلقا، سواء اعتمد على شيء قبله كالاستفهام والنفي وكونه خبران أو كونه حالان أو كونه نعتان أو كونه صلة للوصول، أو لم يعتمد على شيء، فيجوز عندهم الوجهان في مثل قولك في الدار زيد. فزيد يجوز عند الأخفش وعند الكوفيين أن يكون فاعلا بالمجرور وأن يكون مبتدا مؤخرا ولو لم يعتمد على شيء، ولو لم يعتمد المجرور على شيء. ثم قال ولخفش الوجهان عنه طقاء، والظرف كالمجرور في التعلق وغيره من الفصول السبق، يعني أن الظرف سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان مثل المجرور في كل ما سبق، فكل ما تقدم من أحكام للجار والمجرور فهي ثابتة أيضا للظرف سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان. فالظرف إذن يتعلق بالفعل أو بشبهه، وإذا كان حالا أو نعتا أو خبرا يتعلق بمحذوف وجوبا، وذلك المحذوف يجوز أن يقدر فعلا ويجوز أن يقدر اسما. وإذا كان صلة للموصول تعلق بمحذوف وجوبا، ولكن ذلك المحذوف حينئذ لا يجوز أن يقدر إلا فعلا، لأن صلة الموصول كما سبق لا تكون إلا جملة. ويجوز أيضا أن يرفع فاعلا إذا كان خبران أو صلتان أو صفتان أو صلة للموصول، أو اعتمد على نفي أو اعتمد على استفهام، يعني كل ما يثبت للمجرور يثبت للظرف. بعض الأمثلة للظرف قوله تعالى: أو اطرحوه أرضا، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. فأرضا ظرف مكان متعلق بطرحوا، فالظرف هنا وهو أرضا متعلق بفعل الأمر وهو اطرحوا. قوله تعالى: ما عندكم ينفد. ما عندكم، الظرف هنا متعلق بفعل محذوف لا محل له لأنه صلة الموصول، أي الذي عندكم بمعنى الذي استقر عندكم ينفد، أو الذي ثبت عندكم ينفد، أو ما أشبه ذلك. قوله تعالى: والركب أسفل منكم. الركب مبتدأ، أسفل ظرف مكان متعلق بمحذوف وجوبا وهو في محل رفع على أنه خبر مبتدأ. يجوز أن يقدر اسما ويجوز أن يقدر فعلا، أي الركب كائنون أسفل منكم أو كانوا أسفل منكم. زيدون عنده مال. زيدون عنده مال. زيدون مبتدأ وعنده ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، تقدير زيد كائن عنده أو مستقر عنده أو كان عنده أو استقر عنده أو ثبت عنده، ومال فاعل بالظرف. ويجوز أن يكون الظرف متعلقا بخبر مقدم ومال مبتدأ مؤخر. أعندك صديق. أعندك صديق، الهمزة للاستفهام، وعند ظرف متعلق بفعل محذوف تقدير أكان عندك أو أستقر عندك أو أثبت عندك أو ما أشبه ذلك. ومال أو صديق، أعندك صديق، صديق فاعل بالظرف. ويجوز أن يكون الظرف متعلقا بمحذوف خبر مقدم وصديق مبتدأ مؤخر، فهو أيضا مثل المجرور. إذا اعتمد على الاستفهام أو على النافي أو على الحال أو على الخبر أو على الصلة أو على الصفة، جاز أن يرفع الفاعل. ويجوز ذلك مطلقا عند الأخفش والكوفيين، ويمكن أن نمثل له بقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب. فمفاتحه جاز عند الأخفش أن يكون فاعلا بالظرف، وجاز أن يكون مبتدأ مؤخرا. أما جمهور النحويين البصريين فلا يجيزون فيه هنا أن يكون فاعلا بالظرف، لأن الظرف هنا لم يعتمد على نفيين ولا استفهامين، ولم يكن خبران، ولم يكن نعتان، ولم يكن حالان، ولم يكن صلة للموصول. إذن فكل الأحكام التي سبقت للجار والمجرور تثبت أيضا للظرف، وهذا معنى قوله: والظرف كالمجرور في التعلق وغيره من الفصول السباق. وهنا ينتهي الكلام على الباب الثاني، وينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الباب الثالث. فإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.